القاهرة تقدم بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. حكمة في كلمة. مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. حكمة في كلمة. إعداد وتقديم جيهان طلعت. الإخراج رانيا مجدي. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معي. الأمانة من الصفات المحمودة، والأمانة لغة ضد الخيانة، واصطلاحا هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه. أمر الله تعالى بأداء الأمانة ومدح أهلها. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. عن عمر رضي الله عنه قال: لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. وعن سفيان بن عيينة قال: من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله. وقال القاضي حسين المهدي: من حافظ على الأمانة سلم، ومن أداها غنم. وفي الأمثال قالوا: يختبر ذو اليأس عند اللقاء، وذو الأمانة عند الأخذ والعطاء. وفي الأمثال العامية: من أمنك على ماله أمنك على حياته وعياله. ويقال: إنما يختبر الناس عند البلاء، وذو الأمانة عند الأخذ والعطاء، والأهل والولد عند الفاقة. ويقول الشاعر: ورع الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب لك مكسبه. ويقول آخر: أرعى الأمانة لا أخون أمانتي، إن الخؤون على الطريق الأنكبي. حكمة في كلمة مع تحيات رانيا مجدي وجيهان طلعت.